فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم، فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسلطة على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوها، فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، فاتخذوا المجالس وأظهروا آراءهم ووضعوا فيها الكتب وأطعموا الناس وطلبوا لهم الرياسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. أي من عصمهم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنهم فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنهم على حق أو على باطل، فصار شاكا، فهلك الخلق حتى كانت أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وقالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. فالرسم والبدع وأهل الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا حاجز يحجزهم عما يقولون ويعملون. الفقرة 79. واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع وأتباع كل نائق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له، قال الله عز وجل، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع. الفقرة 80. واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، وهم الذين وصفهم الله تعالى بعقلتهم عند الاختلاف، فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ثم استثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصمة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الفقرة 81. واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. الفقرة 82. واعلم أنه من قال في دين الله برأيه وقياده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل التعليق على شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة الافتراق التي تقع ووقعت في الأمة، والتحذير من ذلك، وبيان أن الشر كل الشر في هذا الاختلاف الذي يقع في الدين، لأنه يورث فسادا في اعتقادات الناس ومعاملتهم مع الله تبارك وتعالى. تقدم معنا أمثل الحديث في هذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فرق الأمة على 73 فرقة، وذكر النصارى على 72 واليهود على اليهود على 71 والنصارى 72. وجاء مفسر في حديث معاوية كما أشرنا في الدرس الماضي، هم الجماعة وعلى مثل ما أنا عليه وأصحابي، لكن الحديث فيه اختلاف. هذا الحديث وجاء من حديث بنت سعد عن أبيها، وجاء من حديث أبي أمامة، وجاء من حديث أنس رضي الله عنه، فله طرق كثيرة هذا الخبر، لكن أمثل هذه الطرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد صححه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فقال هذا حديث حسن صحيح ولا أعلم مخالف له في تصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن هناك من يطعن في هذا الخبر لا سيما من أصحاب الأهواء كالمتصوف وغيرهم، ينفون أن يكون هناك اختلاف وفرقة، وأن كل من قال لا إله إلا الله سيدخل الجنة وكذا، ابن هذه الكلمات التي يذكرون نسأل العافية والسلام، هذا الحديث يدمغهم وحج عليهم ويضعف. هذا هناك حديث كثير ترد عليهم وهي بنفس هذا المعنى، كحديث العرباض بن ساري وصححه الترمذي أيضا قال فإنهم يعيشون في سنة اختلافا كثيرة، لكن حديث كثير تذكر هذا الاختلاف في آخر الزمان، حديث ابن العاص في صحيح مسلم إن أمتكم هذا جعل عافيتها في أوله وسيصيب آخرها بلاء وأمور تمكن، ثم ذكر الفتن يرقق بعضها بعض، حديث حذيفة، حديث كثير جدا في هذا الباب، حتى جاء أنه حتى لا يقال في أرض الله الله، لا يعرف الله، نسأل الله العافية والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة متعة النساء، أي أعني متعة النساء، والاستحلال حرام. الاستحلال مقصود به إما التحليل وهو متعلق بالمتعة وهو الظاهر والمسمى بالتيسير المستعار، وهو عندما يطلق الرجل زوجته ثلاثا فتبين عنه فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره، فيعمد إلى أحد الذكور فيعطيه مال أو يتفق معه اتفاقا أو يقدم له خدمة هكذا بالمجان، يقول أعقد علي ثم أطلقها دون أن أطأها، ويكون هناك اتفاق وتواطؤ على هذا لكي ترجع للأول، هذا يسمى بالمحلل، هذا يسمى بالمحلل. وفي فيهم قال ابن عباس وغيره: لم يزال زانيين على الزنا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا الأمر محرم ولا يجوز، وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، واستقر الأمر على التحريم، فقيل إن المتعة حرمت مرتين، أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت، واستقر الأمر على التحريم. هناك بعض الصحابة لم يبلغه الأمر كابن عباس رضي الله عنه، فكان يفتي بالمتعة حتى أوقفه عبد الله بن الزبير وذكره بالأمر وقالوا إن مضيت في هذا لأرجمنك بأحجارك، كما جاء في الصحيح، حتى لا يحتاج إنسان يقول ابن عباس ثبت عنه كذا وكذا، نقول هذا مما لم يبلغ ابن عباس علمه، كما جرى مع غير من الصحابة رضي الله عنهم. فمجموع الصحابة يمثلون العلم التام والعصمة الكاملة لهذه الأمة، وهو قول الله جل وعلا: ومن يتبع ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه السبيل المعصومة في الجملة، لكن أحد الصحابة نعم قد يقع منه بعض المخالفة لبعض الحديث لأنه لم يبلغه، أما صحابي يبلغ الحديث ويخالفه صراحة أبدا لا يكون هذا بحمد الله جل الله في علاه، فإما أن يكون متأول للخبر كما حصل من قدامة بن مضعون، وإما أن يكون الخبر لم يبلغه كما جرى مع أبي هريرة رضي الله عنه، حيث كان يفتي زمنا بأن الإنسان إذا أصبح جنبا فإنه لا صوم له، كان يفتي بهذا. فلما بلغ الأمر للنساء النبي صلى الله عليه وسلم كأم سلمة وعائشة، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا ويغتسل ويصوم، رجع أبو هريرة عن قوله، ما كان يعلم هذا. فالشاهد أن الصحابة يقع منهم أن الشخص لا يقف على هذا العلم، كما جرى مع قصة عمر رضي الله عنه في مسألة الاستئذان مع أبي موسى الأشعري وشهد له أبو سعيد الخدري، فهذا يقع، لكن في المجموع العلم لا يخرج عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فهنا يبين الرد على الرافضة الذين استحلوا المتعة بعد تحريمها، قال هي حرام، أي وإن استحل من استحل هي حرام إلى قيام الساعة. والمتعة صورتها أن يعطي المرأة مالا وأن يستمتع بها، فهذا كان في أول أمر عندما كان هناك قلة في الحال وقلة في الأمر كذلك، وكان كذلك في بعض المغازي ونحو ذلك، بعد ذلك حرم ثم أحل ثم حرم، واستقر الأمر على التحريم. القول الآخر بأنها حرمت مرة واحدة ولم تحل بعد ذلك، لكن القول الثاني أقرب وأرجح. قال: إلى يوم القيامة، أي من عام خيبر، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عام خيبر بأنه قد حرمت اللحوم الأهلية وحرمت المتعة متعة النساء. جاءت أحاديث أخرى فهمت خطأ في السياق، وهو الكلام عن متعة المتعلقة بالحج، فبعضهم نسب إلى بعض الصحابة هذه المتعة يظنون متعة إيش النساء، وهذا ضلال مبين. الكلام كان عن متعة الحج، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين كانوا يفضلون أن يحج الإنسان مفردا، حتى لا يكون البيت خاليا ويصبح البيت عمارا باستمرار. فإن العبد إذا قرن مع الحج أعمال العمرة قد ما يأتي العام كله بعد يقول حججت واعتمرت خلاص فلا يأتي. فكان من فقههم رضي الله عنهم أنهم يفضلون هذا، وما كانوا ينهون عن ذلك أو يبطلون حج من حج قارنا بالقران الكامل الذي في سياق الهدي نايف ويسمى بالتمتع العام نايف ولا بالتمتع الخاص نايف. الذي فيه تحلل بأعمال العمرة ثم يجلس إلى يوم الثامن يوم التروية ثم يلبي بالحج وينطلق من حيث هو إلى منى. فكان هذا أمر اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم، عرضا في ذلك عبد الله بن عمر بن عباس، وعرضا في ذلك علي بن أبي طالب، وعرضا في ذلك عمر بن الحصين إلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فهذه المسألة متعلقة بمتعة الحج، متعة الحج ليس متعة النساء، متعة النساء استقر الأمر فيها منذ زمن خيبر، منذ أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر ووجد القدور تغلي بلحوم الحمر الأهلية، قال وسأل عن القدور فقال أمر بإهراقها، وحرمت في ذلك العام الحمر لحوم الحمر الأهلية والمستأنسة التي في المدن وفي الفوادي، والمتعة النساء من عام خيبر إلى يومنا هذا. أبى ذلك الرافضة لعنهم الله واستمروا عليها فألحقتهم الزنا والفواحش إلى يومنا هذا، بل وانتقاما لحق عائشة رضي الله عنها سارت زنا بالمتعة حتى في المتزوجات منهن صلى الله عليه وسلم والسلام. فصار يفتون المفتون عندهم يفتون بكل شيء، كل شيء حلال، ما هناك فرج حرام صلى الله عليه وسلم، بل وعندهم طقوس والعياذ بالله فيها أن فيها سادة يولدون في ليلة الزنا والعياذ نصر العافية والسلام، سموها ليلة الظلماء والعياذ نصر العافية والسلام، فيطفئون الأنوار ويقع كل على من يقع، يقع على محرمه، يقع على غريبة، على قريبة، كل واحد عندهم، ومن يولد من تسعة أشهر من ذلك اليوم هذا سيد عندهم. إذا قالوا هذا سيد فتذكر تلك الليلة إن شاء الله العافية والسلام. هذا كله جزاء وفاقا لما تكلموا فيه عرض النبي صلى الله عليه وسلم وما طعنوا في عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. قال وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم مرتبة زائدة في المحبة وفي المعاملة وحسن المعاشرة وحسن الخلق، فمن كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا متقيا فله مرتبة ومزة عن باقي المؤمنين، أما إذا كان فاجرا أو كان كافرا فلا عبرة به، أسقط حقه في ذلك، بالذات الكافر. الله جل وعلا قال تبت يدا أبي لهب وتب، هذا الحسيب النسيب، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى في آياته تتلى إلى يوم الدين. ودخل عباس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك، هل نفعته بشيء؟ قال لولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار، إلا أنه رفع إلى ضحضاح منها، في رواية له شراكان من النار يغلي منهما دماغه صلى الله عليه وسلم في نار جهنم. فلاحظ هذا الحسب والنسب لا ينفع العبد طالما أنه كفر بالله جل وعلا. كذلك الفجور والفسق إذا يتستعلن به جرت عليه الأحاديث وأسقط من حقه ما أسقط بسبب ما فعل من ذنوب ومعاصي. طيب هل صاحب آل البيت إذا ظهر منه فسق وفجور يسقط حقه بالكلية؟ نقول لا، يبقى حق محبة آل البيت هذا محفوظ، لكن يسقط عنه أو ينقص عنه حق الإيمان، هناك خصال من الإيمان، ليس كذلك؟ أن تسلم عليه إذا لقيته وأن تعزيه وأن تتبع جنازته وأن هذه الأفعال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من حق المسلم على المسلم، كثير منها يسقط في حق الفاجر والفاسق، وهو الذي أسقطها عن نفسه بسبب إيش؟ فجوره وفسقه. ولذا الإمام أحمد الفقهي رحمه الله تعالى عندما سئل عن مسألتين، سئل عن رجل أعد وليمة وفي الوليمة منكر، أيجاب؟ قال لا يجاب. ثم سئل مرة أخرى عن جنازة وفي الجنازة منكر، يعني يصحب الجنازة منكرات إما طبول أو بدع وضلالات وكذا، فيتبع؟ قال نعم يتبع. فقيل له كيف ذاك، يعني هذا منكر وهذا منكر؟ فقال أما صاحب الوليمة فحي أسخط حقه بنفسه، وأما هذا فميت ما ذنبه مما يفعل هؤلاء به؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هو لم يعمد، لم يقل لهم لو علمنا أنه قال اتبعوني بكذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا أسقط حق نفسي في اتباع جنازته. فهذا أمر آخر. إذن الأمر يدور على إقامة حق للإيمان وإقامة حق للقربة من النبي عليه الصلاة والسلام، فأعلاهم منزلة أتقاهم لله جل وعلا، فيجمع لهم إلى أمرين بين محبة الديانة في الإيمان ومحبة أنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث وائل بن واثر من أسقع قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، ونسله ينتهي إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل ابن إبراهيم عليهم وعلى أنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان من الناس، متفق على صحته. فهذا فضل قريش وهذا فضل آل البيت من بني هاشم، ينبغي أن يحفظ لهم ذلك. خلافا لمن أهدر ذلك، فالناس انقسموا فيهم إلى قسمين: نواصب وروافض. نواصب الذين ناصبوهم العداء، ناصبوا آل البيت العداء وحطوا عليه في مقابلة، قد يكون من تعمد ردود الأفعال عندما ظهر الشيعة وتعصبوا لآل البيت وقدحوا في غيرهم، ظهر أقوام يتعلم بردود الأفعال فقدحوا في آل بيت وتعصبوا لغيرهم، فلا هذا ولا هذا. رسولة الجماعة يحفظون لأهل الإيمان مكانتهم وللصحابة منزلتهم، فلا وقس ولا شطر، فلا غلو في الإفراط ولا غلو في التفريط. ولهذا يقال إنه هلك في الصحابة، وبعضهم يقول هلك في علي رضي الله عنه، طائفتان، طائفة غلت فيه وطائفة إيش ناصبته العداء، نسأل الله العافية والسلام. فالخوارج مثلا كفروا علي رضي الله عنه وقاتلوه وأرادوا أن يقتلوه، وكفروا الصحابة بعامته، نسأل الله العافية والسلام. والرافضة غلوا فيه حتى ألهوه، نسأل الله العافية والسلام. فلا هذا ولا هذا، يرد على هذه الطوائف المنحرفة الضالة الخارج عن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال: والعرب، نعم نعرف فضل العرب كذلك، القرآن نزل بلغتهم ولهم الفضل والسابقة في نصرة هذا الدين والقيام به، واللغة لغتهم، ولهذا تقاس الأمم بقوة لغتها. الآن عندما تسلطت فرنسا العالم في زمن الأزمنة، ما الذي انتشر؟ اللغة ليش؟ الفرنسية، وكسروها الفرنسية كسرها الله. ولما تقوت بريطانيا ما الذي جرى؟ اللغة الإنجليزية. لما جاءت أمريكا ظهر الإنجليزي الأمريكي، هناك فرق بين الإنجليزي البريطاني والإنجليزي الأمريكي، فأراد أن يظهر سطوة كذلك، فغيروا بعض الألفاظ وبعض الكتابات لبعض السياقات في اللغة الإنجليزية. كل هذا يدل على إيش؟ لما كانت السيطرة للاتحاد السوفيتي، كانت اللغة إيش؟ الروسية هي السائدة. إذا طغت الصين وتغلبت وقويت، فانتشر اللغة إيش؟ الصينية، وهكذا. فبعض الناس يتهاون بهذه المسألة، هذه مسألة خطيرة جدا يا إخوان. عندما تغزأ في لغتك فاعلم أنك قد غزيت في حضارتك، وقد غزيت في أنت كمؤمن في شيء أعظم من الحضارة، وهو إيش؟ في دينك. لأنك ستصبح إيش؟ أعجمي اللسان، والقرآن بلسان عربي مبين، وكذلك السنة. ولهذا قل الفقه في الكتاب والسنة، وصارت بل بعض الأحيان تفسر الألفاظ العربية بالعامية أو بما درج عليه من تداخل اللغات على اللغة العربية، نسأل الله العافية والسلام. كل هذا من الضلال المبين، نسأل الله العافية والسلام. فلا بد أن نعرف هذا الفضل للعرب، ليس تعصبا للعروبة، إنما تعصبا للكتاب والسنة، تعصبا لهذه اللغة التي اختارها الله جل وعلا لينزل به العلم في آخر الزمان. قال: أنزله بعلمك. ما اللغة التي اختيرت؟ اللغة العربية، وليس احتقارا لباقي اللغات أبدا، إنما هذه اللغة لابد أن تكون هي المقدمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن أن تتعلم اللغات الأخرى، ولما احتاج إلى ذلك عليه الصلاة والسلام انتدب لذلك فردا واحدا زيد بن ثابت، فقط تعلم لغة يهود يعرف كتابا يكتبونه ونحو ذلك فقط. أما الآن اللغة الإنجليزية تعلم للصغار والكبار وتدخل في المجموع العام، وهو من المواد الأساسية ويحمل الناس عليها حملا وإلا ترسب ولا ولا، وصار إنسان يقاس بالحضارة فيها، حتى أصبحنا أن نتكلم بها، وحتى أبين أنني فاهم وواعي، لابد أن أفحم بعض الأبصري كذا، يدخل بعض الكلمات لكي يبين أنه فخم وأنه يفهم وعند صاحب وعي، وكذا يوزلس ما يحدث. كل هذا لماذا؟ ليته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل بعض هذه الألفاظ لما رأى على أحدى الصحابيات ثوبا فقال سنة، هذا بلغة الحبشية، يعني إحنا الآن نستعمل عندنا نقول سنة، يعني شيء جميل كذا. وكما في قول أبي هريرة قال أشكمت دردم، يعني كان مغص في البطن بلغة فارس نحو ذلك. هذه كلمات عالية وطيبة، ليست للفخر ولا للخيلاء وبيان الحضارة والتقدم كما يجري الآن، هذا قياس مع الفارق التام، بل هذا فساد بالقياس، نسأل الله العافية والسلام. أما الاعتزاز الحقيقي كان بلغة العرب. وإلى زمان قريب، إلى زمان قريب كان الذي يعلم لغة العربي في بلاد العجم هو المقدم، لما كنا رجالا، لما كنا نحمل أمانة الله عز وجل، كان متميز من الذي يعرف اللغة العربية، كما يجي الآن معنا الآن عندما يأتي شخص يتكلم باللغة الإنجليزية بطلاقة ويعرف لها الفروع والأصول والجذور وكذا، هذا مقدم على كل أحد، لسان طلق درب. للأسف الشديد انقلبت الموازين لكي نعرف خطورة اللغة يا إخوان، والمسألة مسألة غزو حقيقي على المؤمنين والمؤمنات في دينهم. بعض الناس يترق لا هذه من تداخل الحضارات ومن الثقافات ومن لا يا أخي أنت مسكين، هذا من الغزو لك في دينك، وهذا الذي حصل الآن، نسأل العفو والعافية. إذا نعرف فضل العرب ونعرف فضل لغة العرب. قال وجميع الأفخاذ، أيها البطون، كذلك العرب مقسم القبائل فيها إلى بطون وإلى أفخاذ، فهي قبائل كثيرة، فنعرف فضلهم في الجملة، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، لأنهم لهم السابقة يا إخوان، سواء تكلمنا عن المهاجرين الأوائل أو أصحاب الهجرة الثانية أو أصحاب الهجرتين أو الأنصار أو حتى مسلمة الفتح رضي الله عنهم. من تحمل عبء هذا الدين والقيام به؟ الصحابة، سواء من مسلمة الفتح أو من كان قبل ذلك، كلهم بعد ذلك قاتلوا في سبيل الله وانطلقوا في الأرض قاتلين يشرون هذا الإسلام. فلا بد أن نعرف العرب هذا الفضل، هم الطلائع، هم مقدمة هذا الأمر. وهكذا يا إخوان في كل أمر من أمور الدين في الجملة عموما، من كان كانت له السابق هذا له فضل وله مقدمة، لأن العبء الأكبر يكون على كتفه وعلى ظهره هو. أرأيت لو أن إنسانا قام ليظهر سنة في الناس سيناله ما يناله، أليس كذلك؟ وسيصبر ويتحمل حتى يأوي إليه فرد أو فردين، يتحمل يصبر إلى أن يكثر وتصبح السنة جرت في الناس. طيب لو حصل من هذا الشخص هنة أو زلة أو خطأ، هل يعامل هو والآخر سواء؟ الجواب لا، نحفظ له سابقته ونتذكر هذا ونقيل عثرته. فهذه المسائل طبعا ما لم تكون لها حقوق عند الآخرين وترد حقوق الناس هذا أمر آخر، لكن مثل هذه الأمور يفتاق لها وينظر لها. كذلك كل من له سابقة في دين الله وله قدم صدق من قبل ينظر في هذا المقام له من دين الله تبارك وتعالى. قال ومولى القوم منهم، مولى القوم أي إما مولى من جهة الرق والعبودية، يعني اعتقوا فهو مولاه، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنما الولاء لمن أعتق. فإذا أعتق الإنسان جارية أو عبدا، أمة أو عبدا، فيصبح الولاء له، والولاء لحمة كلحمة النسب. فإذا مات هذا المعتق ولا وارث له، من يرثه؟ من أعتقه، يعود المال إلى هذا المعتق. أما إذا كان عنده ورثة فهم مقدمون على هذا المعتق، فهو يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب، قد يأخذ المال كله. يعني لو قلنا مثلا هلك هالك عن بنت ومعتقة، عن بنت ومعتق، أي امرأة اعتقت، فنقول البنت تأخذ النصف والنصف الباقي لمن؟ للمعتق تعصيبا، تأخذ الباقي. طيب لو أن البنت اعتقت أباها ومات عنها، فهي بنت معتقة، تأخذ إيش؟ المال كله، النصف فرضا والباقي إيش؟ تعصيبا، فهي المعتقة ولاء، هو لحمك لحمة النسب. طيب والمولى كذلك يطلق على الناصر والمناصر، ولهذا كلمة مولى ليس دائما هي تعني أن فلان كان عبدا فأعتق. انتبه، يعني نجد في تراجع بعض الرواة كذا كذا فلان مولاه، هذا لا يلزم منه أن يكون ولاية إيش عتق، إنما قد تكون ولاية إيش قبيلة ونصرة أو منصر. المنصر ما هو؟ يأتي من العربي مثلا فصيح صاحب قبيلة لكن يعيش بين القوم فيكون منهم، كما قال حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه: وكنت رجل منصقا في قريش، أي لست منهم، منصق أي لست منهم، لكنه عاش مع قريش فهو من مولاهم، بمعنى أنه مناصر لهم كان قبل ذلك. إذن هذه الولاية إما ولاية نصرة وتأييد وإلصاق بالقوم، أو ولاية يا إخوان رق وعتق. طيب، قال: واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول، فلا تسبهم، واعرف فضلهم وجيرانهم من أهل المدينة، فاعرف فضلهم، أي أهل المدينة لها موقعها وسكان لهم موقعهم، ومن خير حال العبد أن يسكن المدينة، ومن خير حال العبد أن يموت في المدينة، كما جاء ذلك على الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر أقوام يبسون، يبسون يعني يحمل أزواجهم وأبنائهم، يخرجون عن المدينة يسألون عن الأخبار، فيجون المدينة لا تصلح لهم كما يزعمون، يعني من دون حضارة وساعة وكذا، فيكون المدينة تغير حالها، فيبسون يذهبون إلى الشمال إلى الشام ونحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إلى هذا فضل سكنة المدينة والموت في المدينة. وآل الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم الحديث عنهم، الأنصار وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا رد على طوائف أهل البدع الذين لم يقيموا للصحابة فضلا ولا وزنا، من هذه من العقائد التي أرد بها على أهل الباطل. قالوا: أعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية، أي هذا تواتر من اتفاق كما تقدم، حتى كان في خلافة بن العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا متكلم بذلك من أقوام من أهل العلم، ومع ذلك الرويبضة الذي يخالف الكتاب والسنة هذا الرويبضة، وإن نعت بما نعت به، ولهذا سوف يأتي، وإن ألف مؤلفات وعنده كتب وطارت بصيته القنوات الفضائية واشتهر وعرف، هذا من الرويبضة. لماذا؟ الرويبضة هو رجل التافه، أي في دينه، يتكلم في شأن العام، أي في شأن يتعلق بعموم المسلمين، أمر يخص المؤمنين في أمنهم وسلمهم وخوفهم، يأتي مثل هذا التافه يتكلم فيه نسأل الله العافية والسلامة بلا علم ولا بصير والعياذ بالله، هذا من الرويبضة. هذا من فكيف إذا كان رويبضة بأنه إيش كذا قدعا لا يساوي فلسا، كذلك يتكلم في أمر العام، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرفوها، تلاعبوا بها لأن لم توافق أهواءهم، وأخذوا بالقياس والرأي، القياس الفاسد والرأي الفاسد، وكفروا من خالفهم. تقدم معنا أنهم يستحلون السيف فعل ذلك، كفرون ثم يقتلون. قال: المرجئة، الأشاعرة، الخوارج، المعتزلة، كل هؤلاء يدخلون في هذا الكلام، صلى الله عليه وسلم. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل، جاهل ما يعرف حقيقة قول هؤلاء، ومغفل ما يهم في أي واد هو، يمضي مع الماضين. والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وابتدعت من وجوه. يحكي حال أمة في ذلك الزمان في حال بني العباس، أن هذا هو الواقع، لأن حكاية حال ليسها تقرير لكفرهم وبدعتهم وزندقتهم، إنما يبين حال الأمة في ذلك الوقت. وإلا فالإجماع منعقد على أنه لا يكفر أحد من أهل السنة والجماعة ولا من أهل القبلة حتى تقام عليه الحجة، وهذا إجماع متواتر محفوظ عن الأئمة، منهم الشافعي والبخاري والإمام أحمد وغيره من الأئمة، وهذا محفوظ من المئة الأولى إلى المئة الثامنة، موجود عندي بحمد الله جل الله وفي علاه. إذن هو يتكلم عن إيش؟ عن نوع المسألة وعن حال الناس في ذلك الوقت، لكي يبين خطورة التهاون مثل هذه الأمور. والإنسان إذا جعل نفسه تابع لكل ناعق، وألقى بأذن إلى كل متكلم، وأخذ الدين من يعرف ومن لا يعرف، ولا يهم في أي واد هلك دينه، يجري على الناس هذا. وإذا تصدر للعلم الرويبضة صارت الناس إلى ما ترون من الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. فالأمر كله يدور على العلم، هذا من فتنة آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويفشو الجهل. ثم ذكر الفتن والعياذ بالله، تظهر الفتن، تشرب الخمور ويفشو الزنا، تكثر الزلازل ويكثر الهرج والقتل، ويقل الرجال ويكثر النساء. الحديث مخيف جدا وكله واقع في زمان هذا الذي نعيشه الآن، نسأل الله العافية والسلام. والحل في ذلك ما هو؟ مدافع ذلك، وهذا ما فعله الأئمة. الإمام أحمد ثبت، والبوطي ثبت، وغيرهم الأئمة ثبتوا وبدأوا يبينونها. نعم مرت حوالك وشدة، بعد ذلك انفرج ثم كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فحمل الناس مقامهم، حتى بعضهم أنزلهم منزلة الصديق أيام حروب الردة. ثبت ورجعه عمر فثبت وبين لعمر، حتى انشرح صدر عمر لذلك، فقاتل المرتدين ورد الله تعالى عادية هؤلاء عن الإسلام والمسلمين، فكان الأمر عظيما شديدا. طيب قال: إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وأصحابه. ثبت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه، ثبات لا تزعزعه الفتن والحوالك. ولم يتخطى أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم. جعل هذه قاعدة، جعل هذه قاعدة له ثابتة، مهما يأتي من الفتن وأقوال العلماء وجماعات الأمر يسير. يا إخوان عندكم حديث؟ نعم صحيح، نعم فهمه الصحابة كذا، ما ندري، لا إذا ما معذرة. هاتوا قول الصحابة، الصحابة نقلوا الحديث فهموه، هاتوا أثار الصحابة، لا فلان فلان الدكتور فلان البروف، لا لا معليش يا بارك الله فيك، نحفظ أهل العلم مكانته، ولكن لن أقلد دين الرجال، أقلد دين الصحابة رضي الله. إذا كنت مقلد أقلد من؟ أقلد الصحابة. من في في في صدور المؤمنين من أهل السنة أعظم من الصحابة إلا شخص مفتون والعياذ بالله، صاحب بدعة، صاحب هوى. هذا إذا سألته أنت صاحب مذهب ماذا؟ يقول مالك. مالك عندك أعلم من أبي بكر الصديق؟ يقول لا مباشر ولا يتردد. مالك عندك أفضل من عمر؟ لا. مالك عندك أفضل من أحد من الصحابة؟ لا. ما يتوقف. إذا خلاص الحمد لله، نأخذ بمذهب من؟ مذهب الصحابة، لأن مذهب مالك مخالف لمذهب الصحابة في هذا المقام. نعتذر لمالك كذلك، يقول لأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وغير ذلك من الأئمة، وقع أخطاء وزلات ومخالفات تقع، هذا يقع ليس بمعصوم. فنعرف هذا على الكتاب والسنة على سبيل منهم الصحابة رضي الله عنه، هذا خط واضح يبين المؤلف، فهذا هو سبيل النجاة في كل زمان، لا سيما في زمان تشتد فيه الكربة على الدين وتظهر فيه الفتن، نسأل الله العافية والسلام. قال: وسعهما وسعهم، فإنهم عن علم سكتوا وعن علم تكلموا. الأمر واضح. طيب قال: ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، لم يأنف عن ذلك، لم يغره معسول القول، لم تغره الكلمات المنمقة والمؤلفات والألقاب والأوسمة، لا لا لا أبدا. أنا عندي الأعرابي من الصحابة أعلم من كل من جاء بعدهم من الصحابة، من غير الصحابة. الصحابة عندي كلهم عدود، الصحابة كلهم يعلمون ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كلهم قال جل وعلا عنهما رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة قال جل وعلا عنهم قبل فتح وقال وكل وعد الله الحسنى. عندنا آيات واضحة، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذا هو المذهب الذي به نجاة العبد. قال: أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. يقول هذا المقدم عنده مريحة، لا يخاف أبدا على دينه وإيمانه أن يتبع الصحابة رضي الله عنه، لكن يخاف إذا اتبع غيره. ولأنا دائما أقول للإخوان: أتخاف أن تضل إذا اتبعت الصحابة؟ هذه مصيبة كبرى إذا كنت تخاف أن تضل. قلد دينك الصحابة واطمئن واسترح تماما. قول قال به الصحابة، عمل به الصحابة، لو خالفوا الأئمة الأربعة فأخذ بأقوال الصحابة. الأئمة الأربعة عنهم روايات أن تارك الصلاة ليس بكافر، الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة، الحمد لله أمره. الأئمة الأربعة عنهم رواية بأن تارك الصلاة متكاسر لا يكفر، الصحابة لم يفرقوا بين متكاسر وغير متكاسر، من ترك الصلاة كفر كسل أو غير كسل. واضح؟ فهذه المسائل لابد تكون واضحة في نفوسنا. قال الصحابة قولا نطمئن ونأخذ به مباشرة. قال: فقلدهم دينه واستراح، أي اطمأن أنه على الهدى والحق. قال واعلم أن الدين إنما هو التقليد والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرد على الذين يفرقون بين التقليد المتابعة، يقول نحن لسنا مقلدين ولا نذم التقليد، نحن متابعون. أقول ارفق بنفسك، التقليد هو المتابعة، واحد كله واحد. الله تعالى قال تبعون بإحسان، هذا التقليد تقلدهم تتبعهم فيما هم فيه، والتقليد أن تتبعهم والاتباع هو أن تقلدهم، واحد لا فرق بين هذا وهذا. أرادوا أن يشقق بعض المتأخرين معاني لكي يمتصل مسألة أنه ليس بمقلد إنما هو إيش متبع. قل هذا من كيسك. وأما السلف فيرون أن التقليد والاتباع هو باب واحد. قال الدين التقليد. نعم الآن الصلاة كيف نصلي؟ نقلد النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نفهم الدين؟ نقلد الصحابة رضي الله عنهم. طيب كيف نفهم طريقة النقد في الحديث؟ نقلد السلف فقط، ما عندي إلا هذا أصلا. نقلد ديني كله قدر. قال فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أبقى في شقاق أم أهتدي؟ أهتدي، لا أبقى في الشقاق. فسيكفيكهم الله وسلم. إذن هذا هو أصل هذا الدين، أنه كله أن الدين كله تقليد. قال من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. يقول يعني القاطع بالأمر والشاك فيه سواء، بل واللفظية كذلك جهمية كذلك. يقول لفظي بالقرآن هذه حذلقة، تقدم معنا بيانه بأن هذا التفاف على القول بخلق القرآن. ولم يدل يقول القرآن مخلوق، فقال لفظي بالقرآن مخلوق. طيب الذي تلفظه ما هو؟ ليس هو القرآن؟ هو القرآن. إذا أنت تقول ملفوظي هذا هو المخلوق وملفوظك هو القرآن، إذا عدت على القول بإيش؟ بخلق القرآن. هذا احتيال، بل بعضهم جعل هؤلاء أشد من الذين صرحوا بأن القرآن إيش؟ مخلوق، لأنهم يفتنون الناس ويتلاعبون بدين الله جل وعلا، لذا قال لفظيته جهمية. قال هكذا قال أحمد بن محمد الإمام أهل السنة في زمانه، ونسبت هذه المسألة إليه لأنه هو الذي قام فيها واشتهر عنه القيام فيها حتى ضرب وجلد وسجن وأوذي بالله إذاء عظيما، كذلك البطي وغيره من الأئمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم وحدات الأمور فإن ضلالت فإنها ضلالة، وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يقول هذا سبيل الخلاص، فقط كن على ما كانوا عليه واستمسك بذلك وعض عليه بالنواجذ، واثبت ثبوت الجبال حتى تستريح بإذن الله جل وعلا تطمئن في دينك. أما أن تبقى تقلد دينك لزيد وعبيد فاستبقى في شك وحيرة، نسأل الله العافية والسلام. قال واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وجل، أي فكروا في أسماء القاف فأدخلوا لما وكيف. بيّن كيف التفكر، أن تعلم أن الله تعالى هو العظيم وأن الكبير، وأن تنظر في ملكوت السماوات والأرض فإذا أعجبك حجمها وكبرها فالله أكبر. إذا رأيت إتقان الخلق وكذا تذكر الله جل وعلا هو المتقن الذي أتقن هذه الأشياء وخلق جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وإذا تحث الله جل وعلا عباده أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض في مواضع من الذكر الحكيم، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كما في حديث أبي موسى في مسلم قال: كان نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، يمتثل أمر ربه. أقول ينظر ماذا في السماوات والأرض، وكان كآية في سورة البقرة في آل عمران. الشاهد أن هذا التفكر يزداد به العبد إيش هدى وصلاحا، وينشرح به صدره أكثر ويستقيم أكثر. أما هؤلاء فبدأوا يتفكرون في الله جل وعلا، إذا جاءه اسم أو صفة لله عز وجل بدأ يقول لما اعتراضا وكيف تشبيها والعياذ، لكي يرد. إذا قال يد كيف يد، يريدك أن تقول كذا وكذا لكي إما أن يوقعك في التشبيه أو أن يلزمك به. فقرأ بعض الجهال يقول يد مثل هذه اليد، هذا كفر صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب إيش الممثلة المجسمة صلى الله عليه وسلم. أو يقول له يثبت لي تعالى اليد، أقول لا، إذا أنت تثبت لي جل وعلا يد كيد المخلوقين يلزمك بها، لكي ينفي الصفة عن الله جل الله في علا سبحانه وتعالى. إذن مصدر خللهم وضلالهم أنهم سألوا بلما وكيف للاعتراض على دين الله تبارك وتعالى، وانسحب الأمر على باقي المسائل، نسأل الله العافية والسلام. قال: وتركوا الأثر، أي الهدى، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية الفتى آثاره، لا ترغبن عن حديث وأهله فالطاء إليه والحديث نهار ربما جهل فتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. هذا ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ووضعوا القياس أي الفاسد محل القياس الصحيح وقاسوا الدين على رأيهم أي بأهوائهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى كفر بواح صرع صلى الله عليه وسلم فجحدوا أسماء الله وصفاته وتأولوها وعطلوها وكلا أو بعضا كما فعلت المعتزلة وفعلت الأشاعرة وفعلت الجهمية كل هؤلاء وقعوا في الكفر وضل صلى الله عليه وسلم فكفروا وكفروا الخلق إما كفروهم أي المخالفين لهم أو كفروا أي وقعوا في الكفر معهم لأن مغتروا بهم فهم أصحاب علم ولهم مكانة ومؤلفات وفتاوى في مسائل الدين الأخرى فاغتر الناس بهم فاتبعوهم بذلك. قال واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل يقول هؤلاء أصحاب الرأي والقياس الفاسد كلما وردت عليهم واردة من المخالفين لهم من الملاحدة وأصحاب اليونان وأصحاب الكلام والمنطق أخذوا يبحثون عن حل لها في قياستهم وآرائهم لا في الكتاب والآثار فاضطرهم ذلك إلى التعطيل انتهوا في نهاية المطاف إلى إيش؟ أنه ليس لله تعالى صفة يوصف بها. تذكرون قول الفوطي هشام في الدرس الماضي لما قال أن الله لا يعذب بالنار لما يعذب عند النار لاحظ يأتون بكلام حتى الصبي ما يقبله ربما مجنون ما يقبل هذا الكلام كل هذا إيش؟ كما تقدم معنا فرع مسألة إيش؟ الاسم والمسمى لأنه إذا أثبت هذه المسألة سيلزمه أهل السنة يثبتوا الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى فصار يقولون لا النار لا تحرق إنما يجعل الله تعالى عند وجود النار الإحراق نعم يعني النار لا تحرق وكيف يعني والسكين لا تقطع إنما يجعل الله تعالى القطع عند مرور السكين طيب تعال نجرب طيب هذا كلام ما يدخل يعني عقل مجنون ما يقبل صلى الله عليه وسلم والماء لا يروي إنما يجعل الله تعالى الري عند شرب الماء لكن الماء لا تقول ماء يروي كل هذا لينفوا إيش ها أن الصفة ملازمة للموصوف ها لكي يقولوا أن الله جل وعلا لا يوصف بشيء فبدأت المسألة من هناك ثم جرت كل ما يقول لازم لا لا لا لا الباب لا يغلق إنما يجعل الله يغلق عند غلبه الباب كذا لا الجوع ليس شيء اسمه جوع إنما يجعل الله جوع عندما يفرغ البطن واش هكذا انطلقوا في هذه المهاوي والضلال التي هي حقيقة أسلف الجنون نسأل الله العافية والسلام فعطى الله تعالى عن أسمائه وصفاته فكفروا نسأل الله العافية والسلام. قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم لا يرث ولا يرث هذا في الجملة كذلك كما تقدم معنا هذا كلام عن النوع ليس على العين. طيب إيش الفرق بينهما؟ الفرق أن يعين إن فلانا كافر إن فلانا كافر بالله هذا هو التعيين. يعني بعض الناس يخلط يا إخوان يعتبر أن هذه الألفاظ للتعيين ليست للتعيين هي للعموم في النوع هي في العموم في النوع فهي تعيين في النوع ليس تعيين في العين واضح يا إخوان. يعني مثلا نقول إيش من قال بأن الزنا حلال كافر طيب لا يذهنك لفلان الذي يقول الزنا حلال فهو كافر المسألة أخرى العين تقدم معنا أن صاحبة مرغوش زنت وهي لا تعلم أن الزنا حر فعذرها الصحابة رضي الله عنهم وكان في المجلس كبار الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن عبد الرحمن بن عوف كبار الصحابة كلهم عشر بشرين بالجنة فعذروهم شاهد من هذا يا إخوان بأن هذه الكلمات التي تطلق عند السلف رحمه الله تعالى تنقل عن أحمد وعن الشافعي يعني الشافعي تكلم في الأسماء والصفات قال بأن من أنكر كذا فهو كافر لكن لما جاء يتكلم عن العين قال إيش إذا أقيمت عليه الحجة كذلك البخاري عندما نقل وكذلك اللالكي نقل عن غير واحد من الصحابة من السلف إذن عندما يتكلمون عن العين كعين يشترطون إقامة إيش الحجة أما عندما تكلموا عن العموم في النوع يتكلمون بهذه الألفاظ من قال كذا فهو جهمي كافر من قال كذا فهو زنديق خارج عن الإسلام واضح هل كلهم بأعيانهم هم كذلك لا قد يكون فيهم فعلا شخص جاهل ما يعرف هذه الحقيقة فتبين له ويكون من الجهل المعتبر لا من جهل إعراض ولا عناد ولا استكبار. طيب قال لا يرث ولا يورث لأنه لا جمعة لا قال لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر واستحلوا السيف على أمة يقول كل هذه القوام فعلى هؤلاء أنكروا الجمع والجماعات. فإذا نتقدمها إنما الجهمية يعرفون الإيمان بماذا؟ بالمعرفة. غلاة الجهمية وغلاة المرجئة يعرفون الإيمان بالمعرفة، والأشاعرة جزء منهم كبير مرجئة. ها طيب عفوا ليس المعرفة، يخرجون عمل مسمى الإيمان مرجئة. أما الجهمية وغلاة المرجئة يقولون بأن الإيمان هو إيش؟ المعرفة، مجرد أن تعرف الله أنت مؤمن. هذا يفيد ماذا يا أخوان؟ لا تصلي ولا تصوم ولا تمتنع عن محرم أبدا، أن تعرف الله، وبالتالي إبليس نفسه إيش؟ مؤمن. وفرعون مؤمن، لأن فرعون في نهاية المطاف أقر. ماذا قال؟ أول شيء ماذا قال؟ ما علمت لكم من إله غير. لما صدمته الحقائق ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. إذن أثبت الرب الذي يذكره موسى عليه الصلاة والسلام، لكن قال أنا الأعلى، يعني تنازل. طيب هذا مؤمن عرف ربه بأي صورة من صور عرفه. تنكر معرفة فرعون، أنكر معرفة إبليس. إبليس من عرف ربه قال ربي ربي ربي، قال وفي عزتك. فهذه المسائل نسأل الله العافية والسلام وقع فيها بهذه المسالك الردية والعياذ بالله. قال أي استحل السيف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال وخالفوا من كان قبلهم، امتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة أي نشرها ووقوعها، وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في أديانهم والعياذ. كل هذا جرى على الأمة في ذلك الزمان، والله المستعان، وهو جار في هذا الزمان الآن والعياذ بالله. بعدما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا، أسيعود غريبا كما ذا، فطوبى للغرب. قالوا لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصرف يا ظاهرين، لا يضر من خذل ولا من خرم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم، وقال ليس هناك عذاب قبر ولا حوضا ولا شفاعة ولا جنة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم. يقول لك لهذه الأشياء التي أصروا عليها ونوضروا فيها وبين لهم، فالسلف كانوا يتكلمون، العلماء يقفون لهم وهم يصنعون على ما هم عليه، فرأى جماعات من هؤلاء كفار بأعيان، وقد وقع التكفير بالأعيان في زمن السلف. وكما قال القيم في كلام معناه، نحن لا نتورع أن نكفر من كفره الله ورسوله، الحق عليه كفرنا، لكن لا نكفر إلا من استحق إيش؟ التكفير، كما في حديث ابن عمر من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، إذا إن كان كذلك نزلت عليه، هذا التكفير الصحيح المنضبط، توفر شروط انتفاء المعنى، وإن لم يكن كذلك حارت على القائل بها، نسأل الله العافية والسلامة. هذا تهديد ووعيد شديد وزجر عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام عن التكفير الفاسد الخاطئ الجائر في أهل القبلة. قال فاستحل من استحل تكفيرهم ودماء من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فرده بهوى، يقول لا أقبله. نقول كأنك ردت السنة كلها. قال فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. هذا التصريح واضح بأن منكر السنة كافر بالله جل وعلا. ما تجي إنسان يقول هذا مقر بالقرآن ويحفظه، تقول رد السنة، نعم هذا كافر بالله جل وعلا. فمن المكفرات رد السنة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية، يقول شأن الجهمية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله إيش؟ الطبران. يقول في لك أي ذكر الأسماء، سرد سرد طويل يبين عدد الأسماء الذين كفروا الجهمية وخرجوا عن ملة الإسلام. قال لأن من رد آية من كتاب الله فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة. هذه مصيبة، طالت مدتهم، فتنة الأمة طالت بهم، وأعانهم السلطان المحتصن، وكل هذه قاموا في هذه الفتنة والعياذ بالله وسروا فيها وحملوا الناس عليها من شد المعتصم. قال وضعوا السيف والسوطة، حدد الناس بالقتل، أو الضرب والسجن من دون ذلك، أي إما هذا وإلا هذا، جعلوا السيف والصوت دون ذلك، يعني إما أن تقبله وإلا تجد أو تقتل. قال: فدرس علم السنة والجماعة، درس العلم أي صار مدرسته قليلة وإفشاؤه قليل، والناس خافت وفرت، وحتى العلماء تفرقوا وبعضهم أجاب في الفتنة، حتى هجر الإمام أحمد رحمه الله بعض أئمة العلم في زمانه كابن معين وغيره، هجره الإمام أحمد رحمه الله على مدة من الزمن لأنه أجابوا في الفتنة وقال مثلك لا يجيبني، يعني لو أجبت أنت وأجبت أنا من لهذا الدين؟ فما كان يقبل منهم الاعتذار بأنهم خوفوا وهددوا بالسيف والضرب ونحو ذلك. وهذا مذهب يعني يختلف فيه مسألة الاجتهاد، يعني هل يسعها ولا يسعها حسب الحال، طالما أنه قام الأمة قائم فيها يبين الحق فربما يكون لغيره مندوحة أن يفر أو يتخلى أو يجيب لكي يخلص نفسه، أما إذا لم يقم فلا بد أن يقوم من أمة أقوام يقوم بهذا الحق لله جل وعلا. قال: فدرس علم السنة الجماعة، أي ما اجتمع عليه أهل السنة، وأوهنوها فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها، أي لكثرة انتشار البدع ظهرت في الناس وانكتم علم الكتاب والسنة والجماعة اللي جمعوا الحق والهدى والكتاب والسنة. قال والكلام فيها: ولكثرتهم فاتخذوا المجالس وأظهروا آراءهم ووضعوا فيها الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، ألفوا مؤلفات وعقدوا مجالس وحثوا الناس على حضورها وجعلوا هناك رئاسات، هذا يعطونه منصب وهذا يعطونه مال وهذا يجعلونه مقرب من السلطان وهذا من مقرب من حاشية السلطان إلى غير ذلك، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله، والمعصوم عصم الله معصمنا يا رب العالمين. قال: فأدنى ما كان يصيب الرجل، يحكي حال الأمة والعياذ بالله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالساتهم أن يشك في دينه، يبقى شاك في دينه ما يدري القرآن مخلوق أو غير مخلوق، الله جل وعلا موصوف أو غير موصوف، أي إله يعبد، إله بصفة كذا أو إله بصفة كذا، شاك في دينه والعياذ بالله، أو يتابعهم يعني على ما هم عليه، لا يستبصر أصلا كما يقولون يقول، أو يرى رأيهم على الحق، وهذا أشد وأغلظ العياذ بالله، ينافع عنهم ويدافع، ولا يدنهم على حق أو على باطل، يقول هذا صنف آخر، يقولهم على الحق، وإذا سألته أنت تجد منهم على الحق، والله ما هذا البطين، هذا يريد أن يأكل في دنيا ما يهمه، مع الخير يا شجرة كما يقال، يجري وراء كل ناعف، يعني كي يتكثر بدنيا، نسأل الله العافية والسلام. قال: حتى كانت أيام جعفر الذي يقال هو المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. يقول منذ ذلك الزمان كان هذا التأييد من هذا الإمام رحمه الله تعالى في لأهل السنة سببا لظهور السنة إلى يومنا هذا، أي زمان المؤلف، بل حتى إلى يومنا هذا بحمد الله جل وعلا، إن طفأت أنوار هذه البدع بحمد الله جل وعلا، إن كانت أنوارا لما كانت ضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فكرم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكرم جماعته وأظهر السنة وقمع أهل البدعة، وصار أهل السنة في أهل البدعة قليل لكن لهم الظهور ولهم السطو ولهم الغلبة، وصارت تعقد لهم المجالس حتى نفع الله تعالى بهم الأمة ورد الله تعالى بهم من انحرف عن صراط الله المستقيم في هذه المسائل. قال: فالرسم والبدع وأهل الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا حاجة يحجزهم عما يقولون يعملون. يقول انتبه، لم يحصل المنع التام، ما زال هناك بقية باقية وما زال هناك تحت النار رماد، انتبه فلا تنخدع، لا تحسب أن كل شحمة وكل ورمة شحما ولا كل حمراء تمرة، انتبه، فما زال هناك بقية باقية من أهل الضلال، فيريد أن ينبهك بأن الفتنة إذا ظهرت لا تظن أنها اضمحلت وذهبت برمتها، تبقى بقية باقية، كن على حذر دائما على دينك وألزم الأصل والعتيق كي تكون من الناجين. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. السؤال يا أخوان. بارك الله فيك.